بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول شيخنا رحمه الله في كتابه متممة الآج الرومية، والشيخ هو محمد الرعيني المالكي المشهور بالحطاب، المتوفى سنة 45 و900 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول في باب المرفوعات من الأسماء: المرفوعات 10، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان واسم أخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس، وخبر إن وأخواتها، وخبر لا النافية للجنس. والتابع للمرفوع وهو 4: النعت والعطف والتوكيد والبدء. اليوم إن شاء الله هنتكلم بمشيئة الله عن الباب الأول من المرفوعات، وهو باب الفاعل. يقول: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل أو ما في تأويل الفعل. اقرأ يا شيخ أحمد لقرأ الشيخ، يلا ها قول يا ولد. أيوة الفاعل، ها؟ أيوة، يبقى الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل أو ما في تأويل الفعل. طبعا الشيخ يعني أتى بأمثلة، شوف: قال رجلان، وأتى بالآية الثانية: وجاء المعذرون، وجاء المعذرون، وفي آية إيه؟ قال الله، ها؟ قال الله. في قال الله عندك؟ طيب، قال الله، قال رجلان، وجاء المعذرون، يوم يقوم الناس، يوم إيه؟ يقوم الناس، ويومئذ يفرح المؤمنون. قال ايه؟ ابوهم. والذي في تأويل الفعل: اقائم الزيدان، مختلف الوانه. صلوا على الحبيب. قال الله، شوف الله لفظ الجلالة هو الاسم، صح ولا لا؟ الله يبقى اسم مرفوع مذكور قبله الفعل اللي هو قال، صح ولا لا؟ ونلاحظ ان الشيخ رحمه الله يعني اتى في الآية الاولى بلفظ الجلالة المفرد، في الآية الثانية اتى بالفاعل المثنى، اللي جاء المعذرون اتى بجمع المذكر، يوم يقوم الناس، فهمت ولا لا؟ يوم يقوم الناس ده جمع تكسير، يومئذ يفرح المؤمنون. طيب ما المؤمنون ما زال المعذرون، صح ولا لا؟ انما هنا يفرح فعل مضارع، لكن جاء فعل ايه؟ ماضي، يعني نوع في الفعل. يعني هنا فعل ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي فاعله مفرد، فعل ماضي فاعله مثنى، فعل ماضي فاعله جمع مذكر. هنا بدا يجيب ايه؟ ها، فعل مضارع، صح ولا لا؟ وجمع يفرح المؤمنون، فعل مضارع فاعله ايه؟ وده تنويعك. قال ابوهم، ده اسم الاسماء الستة، يرفع بالواو نيابة عن الضمة، صح؟ هنعرف الآيات سريعا كده. قال فعل ماضي مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. قال عربناه رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه ايه؟ الألف، لأنه مثنى. النون عوض عن التنوين في المفرد، أصلها رجل، فدايما النون المثنى عوض عن التنوين في المفرد، وكذلك نون الجمع. جاء رجلان، جاء المعذرون، الواو حسب ما قبلها جاء فعل ماض زي قال بالضبط. المعذرون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، نون عوض عن التنوين في المفرد. يوم يقوم الناس، يوم ده ظرف زمان منصوب. طبعا نشوف الآية، لو فيه فعل يبقى هو النصب، ما فيش يبقى قدر له فعل. يعني أذكر يوم يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الناس فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. يومئذ يبقى يوم هي نفسها يوم، ظرف الزمان منصوب. إذن إذ يا شيخ محمد، إذ دي ظرف لما مضى من الزمان، صح ولا لا؟ إذ، واذكروا إذ أنتم قليل إلى تنصروا فقد نصر الله، إذ أخرجه الذين كفروا، بالظرف لما مضى من الزمان. عندما يدخله التنوين، التنوين ده عوض عن جملة محذوفة، فهمتوا ولا لا؟ يومئذ يفرح المؤمنون، يعني يوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون، فهمتوا ولا لا؟ فحذفت جملة ينتصر الروم على الفرس، حذفت وعوض عنها التنوين، صح يا أولادي؟ طيب يفرح ده الفعل المضارع، المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفع الواو. قال فعل ماضي أبوهم فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر، لأنه باسم الأسماء الخمس أو ستة يعني، وأبو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، الميم علامة الجمع. إذا نوع الأمثلة، كل ده خذوا بالكم من أولادي. لفظ الجلال أهو اسم، رجلان اسم، معذرون اسم، كل ده مرفوع، بس مرة مرفوع بالضمة، مرة مرفوع بالألف، مرة مرفوع بالواو، صح يا أولادي؟ طيب المذكور قبله فعله أهو، قال قال جاء، صح ولا يقوم يفرح، أو ما في تأويل الفعل. أولا يا مشايخ، اللي في تأويل الفعل ده اسم فاعل أو اسم مفعول مسبوق بنفي أو استفهام. يعني مثلا نقول أقائم الزيدان، خذوا بالكم أقائم الزيدان هي نفسها أيقوم الزيدان. تعالوا نعرف الهمزة دي حرف يا أولادي، استفهام، صح؟ طيب يقوم فعل مضارع، مش كده يا أولاد ولا؟ يقوم هي نفسها قائم، ده فعل مضارع، والمضارع معناها المشابهة، يعني هو أشبه اسم الفاعل. يقوم هي نفسها قائم، إزاي يعني زيها؟ ما يقوم كم حرف يا أولادي؟ أربعة. طب وقائم كم حرف؟ شوف اسمع، شوف يضرب، ها أدي يضرب، هي نفسها ضارب، شوف أدي يضرب، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح ولا لا؟ يبقى المضارع يشبه اسم الفاعل، ده أربع حروف، ده أربع حروف، حتى الحركات والسكنات هي، شوف فتحة سكون كسرة ضمة، فتحة سكون كسرة ضمة، صح يا ولاد ولا لا؟ فعندما تقول أقائم الزيدان كأنك قلت أيقوم الزيدان. طب يقوم ديا هل لها خبر؟ يا ولاد ردوا، يقوم لها خبر؟ إنما لها فاعل، لها إيه؟ يبقى اللي حلت محلها ليس لها خبر، انما لها فاعل سد ما سد الخبر. يعني الزيدان ده لا تعرف، ورغم ان قائم هنعربها مبتدا، بس مبتدا ليس له خبر، ليس له ايه؟ وانما له فاعل سد ما سد الخبر. ليه؟ علشان ما انا قلت كده قائم هي نفسها ايه؟ ويقوم ليس لها خبر انما لها فاعل، فاللي حل محلها يبقى إيه؟ ليس لها خبر انما لها فاعل. فهنا بقول لك ده، شوف في تاويل الفعل، فان عندما تقول اقائم ها الزيدان كأنك قلت أيقوم الزيدان، يبقى ده في تأويل إيه يا أولادي؟ الفعل. في القرآن الكريم أراغب أنت عن آلهتي، أصلها أترغب أنت عن آلهتي، فهمت ولا لا؟ يبقى أنت لا تعرب خبر، وإنما تعرب إيه؟ فاعل سد ما سد الإيه؟ الخبر. طيب إذا الشيخ يقول الاسم المر ده الفاعل ده، أظن سهل عرفناه يا أولادي؟ طيب ها؟ يعني مثلا خد بالك يا شيخنا، أمضروب ها مثلا أمضروب اللصان أو الولدان ها الولدان مثلا، لاحظ الهمزة دي حرف استفهام، مضروب ده اسم مفعول، فاللي بعدها ما يعربش فاعل، يعرب نائب فاعل، سد ما سد الخبر. فهمت ولا لا؟ وممكن تحذف الاستفهام تقول ما قائم الزيدان. طيب لو ما جبتش يا شيخنا الهمزه لسهام الاستفهام او ما، يعرب على راي البصريين خبر مقدم. يعني شوف حضرتك مثلا اقائم زيد، كانك قلت ايه؟ زيد قائم. يبقى ايوه بالظبط. فهو اشترطوا علشان اسم الفاعل واسم المفعول يحل محل المضارع او يبقى ليه فاعل ما هوش خبر، يعني ان يبقى مسبوق بهمزه بعيد استفهام نفي او استفهام. يقول وللفاعل احكام، والفاعل ايه؟ احكام. طيب فهمها عليا؟ وللفاعل ايه؟ احكام. اول حكم انه لا يجوز حذفه. ليه؟ لانه عمده، والعمده ده ركن اساسي، لان الجمله الفعليه لها ركنان اساسيين، فعل وايه؟ لكن المفعول فضله. فهمت ولا لا؟ كل المفعولات فضلة، يعني مفعول به، المفعول فيه، المفعول معه، المفعول لأجله، والمفعول المطلق، كل المفاعيل فضلة. لكن الفعل والفاعل إذا الفاعل ده عمدة يعني لا صح إيه حذف. خلاص يا أولادي؟ طيب ده أول حكم. طب إن ظهر الفاعل يبقى هو الفاعل، طب ما ظهرش يبقى لازم يبقى فيه ضمير. يعني مثلا إيه؟ قام، خد بالك أهو، زيد قام، ها قام، زيد تعرب مبتدا صح؟ طب قام فعل، الفعل بيحتاج الى ايه؟ هل يوجد، هل هنا في موجود فاعل؟ يبقى ضمير مسند تقديره هو. فهمت ولا لا؟ لازم كل فعل له بل دوام فاعل، صح كده؟ على طول، ما دايما يعود الى سابقه. يعني لما اقول احمد قرا القران يعني قرا هو، ليلى فهمت الدرس يعني فهمت هي، صح كده؟ إذا أول حكم من أحكام الفعل أنه إيه؟ عمدة لا يجوز حذفه. فإن ظهر يبقى الفاعل، وإن لم يظهر يبقى ضمير مستتر يعود إلى الاسم المتقدم. طيب، الثاني لا يجوز تقديمه على الفعل. شوف يا بنتي، شوف يبقى أنا بقول إيه؟ ها؟ قام زيد. إعربي على الياء، قام فعل إيه؟ وزيد تعرب إيه؟ لو قلنا زيد قام تعرب زيد مبتدأ. الكوفيون يجيزون تقديم الفاعل على الفعل. فهمت ولا لا؟ وده رأي مرجوح، حتى نفس المؤلف رغم ان الاجوميه دي الكوفيه بس ما اقتنعش بالرأي ده فلم يذكره يعني. فهمت ولا لا؟ فالفاعل لابد ان يسبق بفعل، عشان كده قال ايه؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فهمت ولا لا؟ واعرض تماما عن كلام ايه؟ الكوفيين. فلما اقول ايه؟ زيد قام، لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل. إن تقدم يعرب مبتدأ، لأن الجملة قسمان، يا جملة اسمية، الاسمية تبدأ بإيه؟ باسم، والفعل تبدأ بفعل. هذا يبقى لا يجوز تقديمه على الفعل. طيب يقول المقدم إن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا ويكون مقدم، اما مبتدا زيد قام. يعني شوف ده اسمه ممكن يوهم بانه ده فاعل مقدم، لا لا يمكن يكون الفاعل مقدم، ده مبتدا. طب اين الفاعل؟ قلنا ضمير يعود على الاسم ده. زيد قام يعني قام هو، صح ولا لا؟ وممكن ان يكون فاعل بفعل محذوف. لما ربنا قال وقوله الحق، شوف وان احد، طبعا معروف ان عندي شرطيه يا شيخ احمد، معنى شرطيه يعني لازم تدخل على فعل شرط، صح ولا لا؟ اصلها ان استجارك احد. فهمت ولا لا؟ طب نعمل ايه في احد دي؟ ما نعرفهاش مبتدا، لان ان دي تدخل على فعل شرط، ان ذاكرت نجحت، صح ولا لا؟ يبقى احد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. فهمتوا؟ يعني شوف ان احد من المشركين استجارك، أصلها إن استجارك أحد فأجره، إن استجارك أحد من المشركين فأجره، صح؟ يبقى أحد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور في الكلام، عشان كده استجارك دي جملة تفسيرية ليس لها محل. يعني تفسير يعني فسرت الفعل المحذوف بعد إن، مش عندنا مثلا ايه اذا السماء انفطرت، صح يا شيخنا؟ اذا السماء ايه؟ طب ده اذا دي لازم يجي بعدها فعل، يعني اذا جاء نصر الله والفتح فسبح، صح؟ قال اذا السماء، طب ده اذا دي زي ان، دي شرطيه ودي شرطيه، بس اذا شرطيه غير جازمه وان شرطيه ايه؟ جازمه، صح يا ولادي؟ لما ياتي بعدهما اسم يبقى هذا الاسم فاعل لفعل ايه؟ محذوف. ان احد يعني ان استجارك احد، اذا السماء انشقت يعني اذا اصلها اذا انشقت السماء، فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا؟ طيب يعني اقول خد بالك يا علياء، اقول ان علياء نجحت نجحت، انتوا فهمتوا ولا لا؟ اصل علياء دي ما تعرفش فاعل، ما تعرفش مبتدا، لا تعرف فاعل لفعل ايه؟ اصلها ان نجحت علياء نجحت، صح كده؟ طيب ومنه انه فعله افعله يوحد مع تثنيته وجمعه. شوف يا اولادي اهو، قال رجل، كمل الايه يا شيخنا. لا لا انا بقول لك كمل الايه انت، شوف القران قال رجل، ما فيش قال رجل، ما فيش قال رجل مؤمن، ايوه سيدنا صح صح معي، اي قال رجل، شوف قال رجلان، قال الظالمون، مش ده كله في القران يا اولاد؟ لاحظ الفاعل هنا مثنى وهنا الفاعل جمع، هل كلمة قال تغيرت مع المثنى والجمع؟ لا، ظلت على إفرادها، ما قلتش قال رجلان، قالوا رجال، فهمت ولا لا؟ فالفاعل إذا كان مثنى أو جمع لا تلحق الفعل لا علامة التثنية ولا على الجمع، يظل على إفراده كما كان مع الفاعل المفرد، صح ولا لا؟ ودي اللغة الفصيحة المشهورة، لكن في لغة قليلة عن العرب بيسموها الزشنوة بيلحقوا ها الفاعل المثنى يلحقه الفعل اللي ألف، مثلا يعني قالا رجلان، قالوا رجال، زي ظلمون الناس كده، لما احنا بنقول ظلمون الناس الله ظلمان الناس، فهمتوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه اللغة، قال يتعاقبون فيكم ملائكة، أصلا تتعاقب فيكم ملائكة ها؟ لا لا يا مولانا ده قصة تانية دي، لا لسه. بص يا شيخنا يا شي سيدنا، خد بالك للكلام الحلو عايز اقوله لك، الشعر يقول ايه؟ راينا الغواني الشيب لاح بعارضي فاعرضن عني بالخدود النواضري، طبعا فاهم حاجه؟ مش فاهم حاجه ولا اي حاجه؟ مش فاهم حاجة؟ طيب صلى على رسول الله، ما احنا ده الشاهد بتاعنا اهو، وشاهد تاني اهو، يلومونني يلومونني في اشتراء النخيل اهلي، دي مفهومة؟ طيب صلى على رسول الله، اسمع يا سيدنا الشيخ احمد، لك صديق كبير في السن، لك صديق ايه؟ ايوه كبر سنه ووهن عظمه ولاح الشيب بعارضه، فهمت ولا لا؟ الراجل الكبير ده شاف بنات حلوه لحد يتجوز، فهمت ولا لا؟ نظر لهم كده نظره اعجاب عشان يقول لهم انا عايز اتجوز واحده فيكم يعني. الشعر يقول راينا الغواني، مش الغانيه، الغانيه مش اللي بتغني، الغانيه التي استغنت بجمالها عن وضع الزينة، يعني هي ربنا سبحانه خلقها جميلة، فهمت ولا لا؟ مش محتاجة تحط أي مساحيق، فهمت يا ولدي؟ رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي، هو بيقول إيه؟ إن الغانية يعني الفتيات الجميلات التي استغنت بوضع الزينة عن بجمالها، هي سبحان الله ربنا خلقها، فهمت ولا لا؟ جميلة جدا، مش محتاجة أصلا تضع أي حاجة، صح؟ يقول رأينا الغواني الشيب لاح إيه؟ بعارضي، هو اول ما بيظهر شيء بيذهب هنا، فاهم ازاي؟ فاعرضن عني بالخدود النواضري، يعني اول ما شافون عملوا نفسهم مش شايفين يعني، علموا علي يعني، فهمت ولا لا؟ كده فهمت؟ المفروض يقول رأت، يقول يا شيخنا؟ رأت، ما يقولش رأينا، جاب نون النسوة هي، هذه اللغة القليلة اللي احنا بنتكلم عليها. الشاعر لما يقول يلومونني في شراء النخيل اهدي، الشاعر ده كان كل ما يبقى معاه فلوس يشتري ايه يا اولادي؟ نخل. فهمتوا؟ يعني هو مغرم بايه؟ بشراء النخيل. كل ما ربنا يرزقه بفلوس ها يعمل ايه؟ يشتري نخل. طب يا اخي اعمل حاجه، طب ابن بيت جيب حاجه، ما ابدا، هو يشتري نخل على طول. فقال يلومونني، اصلها يلومني. فهمتوا ولا لا؟ راح جابوا الجواب الجماعه. يبقى اللغه الفصحى يا شيخ احمد ان الفعل اذا كان مثنى او جمع لا تلحق الفعل لا علامه تثنيه ولا علامه جمع، زي ما قلنا قال رجل، قال رجلان، قال رجال، قال الظالمون، صح يا شيخنا؟ دي لغه ايه قليله، خلاص يا شيخنا؟ فهمتوها لا؟ طب نعمل ايه لما توجد اللغه دي؟ ما ينفعش نقول راينا راى فعل ماض والنسوه فاعل. طب يبقى ايه؟ الغواني فاعل والنون النسوه فاعل، يبقى عندنا فاعله؟ لا، نون حرف دال على الايه؟ على جمع النسوه بس، حرف لكن مش ايه؟ مش فاعل. فهمت ولاد ولا لا؟ لو عربتها فاعل يبقى اللي بعدها بدل. خلاص يا اولادي؟ فهمتوا؟ صليتوا على الحبيب. اما بالنسبه لسؤالك يا سيدنا الشيخ احمد اللي هو ايه؟ هو حكاية قال نسوة دي، قال نسوة، ايه حكاية قال نسوة يا مولانا؟ الفاعل إذا كان جمع تكسير أو اسم جمع، هل تعرف الفرق بينهما؟ عارفة عليها الفرق بينهما؟ شوف يا بنتي، جمع تكسير ده إيه ده؟ ألم ولا قلم؟ قلم مش ألم. ده اسمه إيه يا ولاد؟ قلم. طيب قلم قلم قلم، الجمع ايه؟ هذا اسمه جمع تكسير، يعني المفرد تتكسر. شوف قلم قلم اقلام، المفرد لما جمعته تتكسر تغير يعني. فهمت ولا لا؟ هذا اسمه جمع ايه؟ يبقى اقلام مفردها ايه؟ قلم، صح ولادي؟ طيب رجل اجمعيها قول ايه؟ رجال. ده اسمه ايه بنت؟ جمع ايه؟ تكسير، يعني المفرد لما جمعته اتكسر. يعني ايه اتكسر؟ يتغير، صح ولا لا؟ هناك جمع مذكر سالم، المفرد لما جمعته سالم ما حصلش اي حاجه. محمد هنا هي محمدون، مسلم هي مسلمون، صح يا بنتي؟ ما فيش اي يعني تغيير فيها. جمع التكسير ده ممكن اجيب له فعل، الفعل ده اجيب تاء تانيث وممكن احذف تاء التانيس. فانت ممكن تقولي لي يا استاذ انا بسالك عن الرجال دول، ايه يا علياء؟ في حد حضر؟ تقولي شو؟ خدي بالك، حضرت الرجال، وبعدين اختك اللي جنبك دي تقول حضر الرجال، تقول الله ازاي يا بنتي تقول حضرت الرجال؟ الله يا بنتي دي تاء تانيث، وتاء التأنيث تدخل على يكون فاعل مؤنث، صح ولا لا؟ فازاي تقول يا بنت حضرت بتاء التأنيث؟ لا انت غلطان. تقول لا مش غلطانه ولا حاجه. ليه؟ تقول يا استاذ اصل لما اقول حضرت الرجال انا اقصد حضرت جماعه الرجال، جماعه. اذا التأنيث زايد على مين؟ ولما اقول حضر الرجال انا اقصد حضر جمع الرجال. اهو ده اللي قاله القران، قال وقال نسوه. نسوة مش جمع، ده اسم جمع، يعني دله على الجمع ملوش مفرد. يعني قوم، دي قوم يعني ناس كتير لكن ملهاش مفرد. رهط ناس كتير بس ملوش مفرد. فهمت ولا لا؟ فده يسموه عندنا اسم جمع. يبقى في فرق بين الجمع واسم الجمع. الجمع ليه مفرد لكن اسم الجمع اهداه زي ده. لما تيجي بص يا سيدنا، لما تقرا في سوره الايه ها، في سوره يوسف، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، شوف الجمال، وقال نسوة. القرآن ما قالش وقال وقالت، قال وقال. يعني ايه وقال؟ يعني قال جمع من النسوة. فهمت ولاد ولا؟ قال جمع. اذا التذكير راجع لمين؟ لجمع، صح ولا؟ قال جمع من النسوة. خلاص يا ولادي؟ فاذا قلنا حضر الصحابة يعني حضر ايه؟ جمع الصحابة. حضرت الصحابه يعني ايه؟ حضرت جماعه الصحابه. فهمتوا؟ يبقى احنا خلاص يا مولانا عرفنا ال طيب. وشوف يا بنتي، شوف شوف اهو، بص يا شيخنا اهو، قام الزيدان، قام الزيدون، قام زيد، قال تعالى قال رجلان، وجاء المعذرون وقال الظالمون وقال نسوة. يعني إذن الفاعل لو كان مثنى أو جمع لا تلحق ولا علامة تثنية ولا علامة جمع. هل فهمتم ما أقول؟ طيب اللي هو إيه؟ الإيه؟ جمع التكسير أو اسم الجمع، اسم الجمع اللي يدل على الجماعة وليس له مفرد زي وقال نسوة كده. طيب صلوا على الحبيب. الآن لو كان الفاعل مؤنث هتلحق الفعل تاء تأنيث في الآخر. خدوا بالكم من ده، حضرت عائشة، ما أقولش حضر عائشة، لازم أقول حضرت. فهمتوا ولا يا أولادي؟ طيب لو كان الفعل مضارع يبقى تلحقه تاء في الأول، أقول إيه؟ تحضر عائشة أو تنجح فاطمة. يبقى لو مضارع أجيب التاء في الأول، لو ماضي أجيب التاء في الآخر، صح يا أولاد ولا لا؟ طيب يبقى الفاعل إذا كان مؤنث تلحق الفعل علامة التأنيث تاء التأنيث الساكنة، افهموا إيه؟ لكن المتحركة تدخل على الاسم زي عائشة تو فاطمة تو، دي تدخل على أسماء، إنما الساكنة تدخل عليها أولادي الأفعال. إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي وما فيش فاصل بين الفعل والفاعل تلحقه وجوبا. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، قالت امرأة، ما أقولش قال امرأة. فهمتوا أولاد ولا؟ لو فصلنا بين الفعل والفاعل بفاصل يجوز التأنيث والتذكير. يعني أختنا علياء نقول حضر اليوم علياء وحضرت اليوم علياء. فهمت ولا لا؟ لو ما فصلتش بينهم يبقى لازم التأنيث، أقول حضرت علياء. فهمت ولاد ولا لا؟ طيب وبعدين لو الفاعل مؤنث مجازي، عارفين المجازي؟ المجازي لا يلد ولا يبيض، طلع الشمس طلعت الشمس، ده يجوز التأنيث والتذكير. الفاعل يتقدم على المفعول وورث سليمان داوودا، يعني الجملة الأصل الفعلية فعل وفاعل ومفعول، فالفاعل مقدم، صح يا ولادي؟ أحيانا المفعول يتقدم، أحيانا المفعول يا ولادي يتقدم على الفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، صح ولا لا؟ فده جائز يعني. طيب وممكن الفعل نفسه يتقدم على الفاعل وعلى المفعول، الفعل اقصد المفعول نفسه يتقدم على الفعل وعلى الفاعل. فريقا هدى، اصلها يعني هدى الله فريقا، فجبنا المفعول تقدم على ايه؟ الفاعل. قد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ووجوبا فأي آيات الله تنكرون. شوف هنا وجوبا هو فأي آيات الله ها تنكرون، أصلها تنكرون أي آيات الله، فأي مفعول مقدم بس وجوبا. ليه مقدم وجوبا؟ لأنه من الألفاظ إيه؟ الاستفهام، وألفاظ الاستفهام لها الصدارة. فهمت ولا لا؟ ألفاظ الاستفهام لها إيه؟ يعني ما ينفعش تؤخر يعني. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من أول درس من باب المرفوعات وهو درس الفاعل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قبل هذا وأستغفر الله لكم. إلا عنده سؤال قبل أن ننتهي، إلا عنده سؤال يتفضل. لو حضر لبس، يعني هو بتقول للأخت إيه؟ الأخ كلم موسى عيسى. طبعا نلاحظ أن موسى انتهى بألف وعيسى انتهى بألف، صح يا ولدي؟ الألف دي لا تقبل الحركة، مش كده؟ هنا وجب تقديم الفعل وتأخير المفعول، فهمت ولا؟ عشان ما فيش حركة لا في ضمة ولا في فتحة، يبقى الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول. لا، لأن لو أجازنا تقديم المفعول هيحصل لبس. أنت فهمت ولا؟ أين الفاعل وأين المفعول؟ لا ما يصح. لكن إذا كان في قرينة ممكن نتقدم المفعول. لما أقول مثلا خد بالكم أكلت ليلى الكمثرى، أكلت الكمثرى ليلى، طبعا هنا في أكل وفي مأكول، فلو قدمت هنا يجوز. فهمت ولا لا؟ والله اعلم، واعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.